سمعت. سيقول السائل: هل أخذ الدم من الوريد للتحليل ينقض الوضوء أم لا؟ إيه؟ يقول السائل: هل أخذ الدم من الوريد للتحليل ينقض الوضوء أم لا؟ إذا أخذ للتحليل لا يضر إن شاء الله ولا ينقض الوضوء. ما يؤخذ من الوريد أو من غيره لا ينقض الوضوء، لأن شيء يسير.